إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن باب المخفوضات من الأسماء، وذكرنا أو ذكر الماتن أن المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة أي بالاسم، فالعامل ها هنا هو المضاف الذي سبب هذا الخفض، وتابع المخفوض. وكنا قد تكلمنا عن المخفوض بالحرف ووقفنا عند أحكام ربا وانتهينا منها، ثم قال المصنف بعد ذلك: وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر. وتزاد ما كثيرا، يعني هذا يرد كثيرا في لسان العرب بعد حروف الجر هذه، وهي من وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر، ولذا تكون ما هذه زائدة، طالما أنها لا تكف الحرف عن عمله فإنها تكون زائدة. قال: نحو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فلو لم تكن ما ها هنا زائدة لقال الله عز وجل، لو لم تكن ما ها هنا كافة لقال الله عز وجل مما خطيئاتهم، لو لم تكن ما ها هنا زائدة استغفر الله لقال الله عز وجل مما خطيئاتهم، فما ها هنا كافة وليست زائدة، ولذا صارت عاملة، عكسنا الأمر، ما ها هنا زائدة وليس كافة، بدليل أن الاسم بعدها جاء مجرورا، لو كانت كافة لقال الله عز وجل مما خطيئاتهم. فلو أردنا أن نعرب هذه الآية مما، فنقول مما هذه تتكون من حرف الجر، وما هذه الزائدة فنقول من حرف جر وما زائدة، وخطيئات هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فإذا ظهرت هذه العلامة على آخره أعني الكسرة، فهذا يدل على أن ما ها هنا زائدة لم تكف من عن عملها. وقال تعالى: عما قليل، فكذلك عما قليل، الآية ليصبحن عما قليل نادمون أو نادمين، نعم ليصبحن عما قليل نادمين، نعم عما قليل ليصبحن نادمين. فقال الله عز وجل عما قليل، فما هذه كذلك ركبت مع عن، لكنها لم تكفها عن عملها، بدليل أن الاسم الذي بعدها جاء مجرورا، فقليل اسم مجرور بعن وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره، وما هذه زائدة. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم، قال كذلك فبما نقضهم، ولو لم تكن ما هذه زائدة لقال الله عز وجل فبما نقضهم، يعني لا صارت مرفوعة، لأن حرف الجر الذي قبلها يصير لا عمل له فيها، فلما قال فبما نقضهم دل ذلك على أن ما زائدة. قال: وتزاد بعد الكاف وربا، والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل وتزاد بعد الكاف أي ما، وكذلك بعد ربا. والغالب أن تكفهما عن العمل. طيب إذا كفت هذين الحرفين عن العمل ارتفع الاختصاص، لأن حروف الجر تختص بماذا؟ بالأسماء، ولذا الباب اسمه باب المخفوضات من الأسماء. فإذا كفتهما عن العمل صار لا بأس أن تدخل هذه الأحرف على الجمل، فدخولها على الجمل دليل على أن ما هذه صارت كافة. قال كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو، هذا هو موضع الشاهد. هل قال كما سيف عمرو ولا كما سيف؟ ضبط البيت كما سيف عمرو. فما هذه كفت عمل الكاف، هذا هو الشاهد. ولذا سيف هذه تعرب ماذا؟ مبتدأ مرفوع، وسيف مضاف وعم مضاف إليه. سيف عمرو لم تخنه مضاربه، والخبر ها هنا خبر جملة فعلية، وهو لم تخنه مضاربه. فالشاهد من كل ذلك أنها دخلت على الجمل، فلما دخلت على الجمل دل ذلك على أن ما كفت عملها. قال وقوله، يعني قول الشاعر، ربما أوفيت في علم، ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. ربما هنا دخلت على ماذا؟ على رب. طيب أوفيت في علم يعني نزلت على جبل، العلم ها هنا هو الجبل. وأوفيت أي نزلت، وهذه جملة، فلما دخلت رب على جملة فهذا دل على أن ما كذلك كفت عملها. ترفعن ثوبي شمالات، شمالات جمع شمال، وهي الريح التي تهب من جهة الشمال. الشاعر ها هنا يقول في كثير من الأوقات أشرف على مكان عالم من جبل لأنظر إلى العدو، وأظل أعلو فوق هذا الجبل حتى ترفع الريح التي تهب من الشمال ثوبي. هذا هو الذي أراده يمدح نفسه. فموضع الشاهد هنا أن رب دخلت على الجملة الفعلية، فهذا يدل على أن ما كفت عملها. قال وقد لا تكفهما، وقد لا تكفهما، وقد هذه تدل على التقليل، لأنه قال قبل ذلك والغالب أن تكفهما عن العمل. قال وقد لا تكفهما كقوله، يعني قول الشاعر، ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. ربما ضربة، هذا هو موضع الشاهد، قال ربما ضربة، فلما جر كلمة ضربة هذا دل على أن ما غير كافها هنا، ولذا كلمة ما هذه أو هذه ما زائدة غير عاملة، زائدة غير عاملة. طب وضربة اسم مجرور بربة الذي أفاد التقليل ها هنا، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. ما هذه كفة، لأنها دخلت على جملة فعلية، جملة دخلت على الجملة، قلنا لأن حروف الجر تختص بالأسماء، الأسماء المفردة، حروف الجر تدخل على الأسماء المفردة لا تدخل على الجمل. فإذا دخلت ما على حرف الجر، بعض حروف الجر وليس كل حروف الجر، وجاء بعدها جملة، فهذا دل على أن ما هذه كف أم زائدة؟ بعدها جملة فعلية إشارة لا تكون كافة. تكون كافة. نعم. لا. تدخل على الجمل سواء كانت جملة اسمية أو فعلية. واضح؟ هي لو أتت فعل هذا معناه أن هذه جملة فعلية. لأن الفعل لابد له من فاعل. لكن لو جاء بعدها اسم مفرد كهذا الشاهد الثاني. يعني قال ربما ضربة بسيف ثقيل. ربما ضربة، كلمة ضربة اسم مفرد واحد، اسم مفرد واحد. فلما كانت ما ها هنا زائدة جر هذا الاسم، فهذا يعني أن رب ما زالت عاملة. إذن علامة من علامات ما الزائدة أن تدخل هذه الحروف كرب على ماذا؟ على جملة، أن يأتي بعدها جملة. فإذا جاء بعدها جملة فدل ذلك، هذا يدل على أن ما هذه كاف، قلت زائدة كاف، استغفر الله. قال وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، هذه زائدة لأنه قال كما الناس فجر الاسم بعدها، مجروم عليه وجارم. ننصر مولانا ونعلم أنه، أن حاله كحال الناس، ظالم أو مظلوم، مجني عليه وجان. وهذا تجده في الناس، هذا معنى البيت. فما هذه زائدة غير كافة بدليل أن الاسم بعدها الذي هو الناس جاء مجرورا. قال فصل وأما المخفوض بالإضافة. إذن الأول المخفوض بالحرف، ومضت هذه الحروف وعددها كم؟ 14 حرفا على هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال فصل وأما المخفوض بالإضافة. الإضافة في لغة العرب تعني الإسناد. الإضافة في لغة العرب تعني الإسناد. وبعضهم رجح أنها تعني في اللغة الإمالة وليست الإسناد. وأما الإضافة اصطلاحا فهي إسناد أو ضم اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين. إسناد أو ضم اسم إلى غيره، أي إلى اسم بعده، على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين. لأن الأصل في الاسم المنصرف النكرة أنه ينون، أنه ينون. فهذا الاسم الذي أضيف نزل منزلة التنوين، نزل منزلة التنوين، وسيأتي بيان معنى ذلك. قال نحو غلام زيد، غلام زيد، فهنا مضاف ومضاف مضاف إليه. فغلام يسمى عند النحاء مضافا، وزيد يسمى مضافا إليه. قال ويجب تجريد المضاف من التنوين. يجب تجريد المضاف من التنوين. أيهما المضاف، الاسم الأول أم الثاني؟ الاسم الأول، فلا ينون ويجب تجريده، كما في غلام زيد. ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمرو. يعني لا نقول غلامان زيد ولا نقول كاتبون عمرو، بل لابد من تجريد المثنى والجمع من ماذا؟ من النون، كما أنه لابد من تجريد المضاف من التنوين. لا ينون المضاف إن كان مفردا، ولا تلحقه النون إن كان مثنى أو جمعا، إن كان مثنى أو جمعا. واضح؟ طيب ما سبب ذلك؟ قالوا إنما وجب تجريد المضاف من التنوين والنون المذكورة لأنهما يدلان على كمال الاسم. هذا التنوين وهذه النون تدل على كمال الاسم. واضح؟ فالاسم جاء كاملا منونا، أو لم يحذف منه شيء، وهذا في التثنية والجمع لم تحذف نونه. قالوا والإضافة تدل على نقصانه بدليل حصول هذه الإضافة، فهذه الإضافة أفادت الكمال، والشيء الواحد لا يكون كاملا وناقصا في حالة واحدة. الشيء الواحد لا يكون كاملا وناقصا في حالة واحدة. التنوين يفيد ماذا؟ التمام والكمال. والنون التي في التثنية والجمع تفيد كذلك الكمال. طيب لما جئنا بالإضافة إنما جئنا بها لنكمل نقصا، لنكمل نقصا، ليتضح هذا المضاف إليه أو هذا المضاف غلام من؟ هو غلام زيد. قالوا فلا يجتمع الناقص والكامل في موضع واحد وفي حالة واحدة، هذا أولا. قالوا ولأن الإضافة تدل على الاتصال، الإضافة تدل على الاتصال بدليل أنها تدل على التعريف، غلام زيد أي أن هذا الغلام يتصل بزيد. والتنوين يدل على الانفصال، تنوين يدل على الانفصال، تقول هذا غلام مقطوع ومنفصل عن أي إضافة فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين الاتصال والانفصال في موضع واحد. طبعا هذه معاني النحو وفلسفة النحو لو أردت أن تعرف العلة. قال وما أحسن قول بعضهم كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانيا، يعني لا تجتمع الإضافة والتنوين في موضع واحد. وكما قال الآخر علمته باب المضاف تفاؤلا، لأن الإضافة تدل على ماذا؟ الاتصال. يقول علمته باب المضاف تفاؤلا ورقيبه يغريه بالتنوين، يعني هناك من يشي ويحاول الإيقاع بيننا حتى ينفصل، لأن التنوين يدل على الانفصال. قال يجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، غلام زيد. ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمرو. طيب لو أردنا أن نعرب غلام زيد، ما إعرابها غلام زيد؟ نقول غلام نعم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا غلام زيد، أو هو غلام زيد، وغلام مضاف وزيد مضاف إليه. طيب غلام زيد، ها كذلك خبر والمبتدأ محذوف تقديره هذان غلام زيد. طيب ما إعراب غلام؟ خبر مرفوع علامة رفعه. طب أين النون؟ تقول والنون حذفت للإضافة، تعربها كذا، تقول خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة لأن النون لا تجتمع مع الإضافة، وعرفنا علة ذلك. وغلام مضاف وزيد مضاف إليه. طيب كاتب عمرو، ها شيخ صبحي ما إعراب كاتب عمرو على نحو ما ذكرنا؟ كاتب خبر نعم لمبتدأ محذوف تقدير هؤلاء. طيب خبر مرفوع علامة رفعه الواو، نعم لماذا الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب والنون حذفت للإضافة، وكاتب مضاف وعم مضاف إليه. ثم قال والإضافة على ثلاثة أقسام، والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر. لكن عندنا قبل أن نقرأ هذه القطعة عندكم في الحاشية تنبيه على إشكال قد يرد في ذهن بعضنا، إن الماتن هنا قال يجب تجريد المضاف من التنوين، واضح؟ ومن نوني التثنية والجمع، وكذلك يجب تجريد المضاف من الألف واللام، يجب تجريد المضاف من الألف واللام. يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها قلنا غلام زيد واضح ولا قلنا الغلام زيد؟ قلنا غلام زيد واضح. طيب عندنا في القرآن قال الله عز وجل والمقيم الصلاة، والصلاة مضاف إليه، والمقيم الألف واللام تفيد التعريف واضح، ومع ذلك المضاف الأصل فيه أن يأتي نكرة فألحقت به الألف واللام ها هنا. ما علة ذلك؟ وهل هذا معروف في لغة العرب دخول الألف واللام على المضاف؟ قال يجب أيضا تجريد المضاف من الألف واللام، فلا يقال الغلام زيد بالإضافة إلا إذا كان المضاف صفة مثنى أو مجموعة جمع مذكر سالما، إلا إذا كان المضاف صفة. يعني ما معنى صفة؟ أي أن يكون اسما مشتقا، هذا معنى كلمة صفة، كأن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول مثلا، وأن يكون مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالم. قال كالضاربة زيد، الضاربة هذا مثنى والضارب زيد، أو مضافا إلى ما عرف بالألف واللام كالضارب الرجل، أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، لأن رأس أضيفت إلى ما فيه الألف واللام. قال فإنه يجوز حينئذ إثبات الألف واللام في المضاف، ومن ذلك قوله تعالى والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، فلماذا أضيفت الألف واللام؟ هل هذا جائز؟ نعم جائز لتحقق الشروط. ما الشروط؟ أن كلمة مقيمي صفة بخلاف كلمة غلام، فهذا اسم جامد، كلمة غلام اسم جامد، وأما كلمة المقيم هذه صفة لأنها من الفعل أقام مقيم فهو اسم فاعل، فهنا جاز ذلك وجاء به القرآن. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام، يعني تكون في معنى اللام وهو الأكثر، نحو غلام زيد وثوب بكر. ما معنى غلام زيد؟ يعني غلام لزيد، هذا غلام لزيد يملكه زيد، وثوب بكر يعني هذا ثوب لبكر. إذن أكثر معنى المضاف أنها تكون بمعنى اللام، بمعنى اللام. ومنها ما يقدر بمن، وذلك كثير، نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. إذا نعم ها هذا بتقدير معنى من، ثوب خز يعني ثوب من خز يعني من حرير، وباب ساج يعني باب من ساج نوع من الخشب، وخاتم حديد أي خاتم من حديد. فالإضافة ها هنا بمعنى من واضح، وليس بمعنى اللام، يعني لا يجوز أن تقولها هنا ثوب لخز وباب لساج وخاتم لحديد. قال ويجوز في هذا النوع، النوع الثاني هذا، نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، يعني سبق باب التمييز. يجوز في هذا النوع الثاني الذي هو تقدير المضاف بمعنى من، يجوز نصب المضاف ها هنا على التمييز، فتقول هذا خاتم حديدا، هذا خاتم مبتدأ وخبر، وحديدا تمييز منصوب. إذن يجوز ها هنا نصب المضاف لا جره، لكن على أنه تمييز. هذا في ماذا؟ في إذا كان المضاف بمعنى من، وهذا خاتم حديدا، وهذا ثوب خزا، وهذا باب ساجا، فكل ذلك منصوب على التمييز. ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف، يعني تقول هذا خاتم حديد، هذا خاتم مبتدأ وخبر، وحديد نعت، وحديد نعت. ومنها ما يقدر بفي، هذا التقدير الثالث. إذن التقدير الأول المضاف أنه بمعنى اللام، والثاني أنه بمعنى من، والثالث أنه بمعنى في. قال وهو قليل نحو بل مكر الليل. بل مكر الليل، فالليل ظرف للمكر، يعني هذا المكر وقع في الليل، يعني بل مكر في الليل. وقوله تعالى يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، واضح؟ فهذه الإضافة كذلك. ثم قال والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. الإضافة نوعان، إضافة لفظية يعني منسوبة لللفظ لأنها تفيد أمرا من جهة اللفظ، ومعنوية أي تفيد شيئا من جهة المعنى، تدل على أمر من جهة اللفظ، لابد أن يتحقق فيها شرط من جهة اللفظ حتى نقول إن هذه الإضافة إضافة لفظية. ولذا وضع لها ضابطين، قال فاللفظية ضابطها أمران، يعني متى تحكم على هذه الإضافة؟ عند وجود مضاف ومضاف إليه. متى تحكم عليها أنها لفظية؟ قال هذا عند وجود أمرين أو ضابطين. الأول أن يكون المضاف صفة. ما معنى الصفة؟ ذكرناه منذ قليل. ما معنى الصفة؟ أن يكون المضاف اسما مشتقا وليس جامدا، الضارب، القاتل، المضروب، المقتول، واضح؟ المتعلم. فلابد أن يكون المضاف صفة. الأمر الثاني وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. ما معنى معمولا لتلك الصفة؟ أي عملت الصفة فيه عمل الفاعل، عملت الصفة فيه عمل الفاعل. يعني عندنا الآن المضاف اسم مشتق عامل، اسم مشتق عامل، طب المضاف إليه يكون معمول. احنا عندنا في الجملة عامل ومعمول، عامل ومعمول. أذكركم مرة أخرى، ما العامل في الجملة الفعلية؟ الفعل. طيب ما المعمول فيه؟ الفاعل والمفعول وغير ذلك من المرفوعات والمنصوبات في الجملة، الجملة الفعلية. إذن عندنا عامل ومعمول. مبتدأ ما العامل فيه؟ الابتداء، عامل معنوي، عامل معنوي. طب الخبر ما العامل فيه؟ مبتدأ، هو الذي عامل الرفع، الرفع فيه. فهمتم معنى العامل والمعمول؟ فهنا يقول وأن يكون المضاف إليه، المضاف إليه اللي هو الركن الثاني ولا الأول في جملة الإضافة؟ الركن الثاني حتى نفهم. قال وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، معمولا لتلك الصفة. قال والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب أو ضارب زيد، ضارب زيد، فهي في معنى ماذا؟ يضرب زيدا، لأن كلمة ضارب صفة، كلمة ضارب صفة، واضح؟ تضمنت صفة وتضمنت معنى. وزيد هو المضروب، يعني المعمول الذي وقع عليه الضرب. قال واسم المفعول نحو مضروب زيد. إذن هذه الإضافة إضافة لفظية ولا إضافة معنوية؟ إضافة لفظية. طيب ما الذي يدل على أنها إضافة لفظية؟ تحقق الأمرين. وما هما الأمران؟ المضاف صفة، والمضاف إليه معمول لهذه الصفة لأن الضرب وقع على زيد، واضح؟ طيب قال والصفة المشبهة نحو حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه. فكلمة حسن صفة مشبهة كذلك، وهي من الصفات ومن المشتقات. قال والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد. يعني لو أردنا أن نطبق الضابطين على غلام زيد، هل المضاف صفة؟ كلمة غلام صفة؟ ليست صفة، لم تتضمن معنى مشتقا ولا صفة مشتقة كالضارب والمضروب. طيب زيد، هل كلمة غلام عملت عمل الفعل في كلمة زيد؟ لا، فليست زيد معمولا لها. أو الأول نحو إكرام زيد. إذن عندنا الآن ضابط معرفة الإضافة اللفظية ها ما هما؟ المضاف إليه معمولة لتلك الصفة، فإذا انتفى ذلك لم تكن الإضافة إضافة لفظية وإنما تكون إضافة إضافة معنوية. قال أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي، كاتب القاضي واضح. فالكتابة ما وقعت على القاضي، ما وقعت على القاضي، فكلمة كاتب مع أنها اسم فاعل لكن القاضي ليس معمولا لهذه الصفة. لما قلنا ضارب زيد، ضارب زيد الضرب وقع على، طب الكتابة وقعت على القاضي؟ ما وقعت على القاضي، فكاتب زيد بمنزلة غلام زيد. قال وتسمى هذه الإضافة محضة، وتسمى هذه الإضافة إضافة محضة. قال وتفيد تعريف المضاف، وهذه نقطة مهمة جدا خاصة في مسألة البلاغة، متى تفيد الإضافة التعريف ومتى لا تفيد التعريف. قال وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، يعني أضفت نكرة إلى معرفة فالإضافة هنا تفيد ماذا؟ التعريف، تفيد التعريف، يعني بعد أن كان المضاف نكرة صار معرفة بالإضافة. كلمة غلام، كلمة غلام المجردة من الألف واللام، هذه نكرة أم معرفة؟ فين معرفة؟ كلمة غلام مقطوعة عن الإضافة ومجردة من الألف واللام، يعني تقول رأيت غلاما بالأمس، كلمة غلام هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة، هذه كلمة نكرة واضح. طيب لو قلت رأيت غلام زيد بالأمس، طيب كلمة غلام أضيفت إلى نكرة أم إلى معرفة؟ زيد هذا نكرة أم معرفة؟ معرفة لأنه علم، فإذا أضيفت النكرة إلى المعرفة أفادت ماذا؟ أفادت التعريف، فصار الغلام معرفا، تقصد غلاما بعينه، لا تقصد غلام عمرو ولا زيد، عمرو ولا هشام ولا عصام، إنما أردت غلام زيد. إذن الإضافة إذا كانت إلى معرفة أفادت ماذا؟ التعريف. قال نحن غلام زيد. قال وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، يعني إذا أضفت نكرة إلى نكرة هذه لا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا، تفيد ماذا؟ تخصيصا. نحو غلام رجل، غلام رجل، فكلمة غلام نكرة وكلمة رجل هل أفادت تعريفا؟ ما أفادت تعريفا، وإنما غاية الأمر أنها قللت الاشتراك والشيوع، قللت الاشتراك والشيوع، لأن عندنا غلام للرجل وغلام للمرأة، فلما قلت غلام رجل هذه أفادت ماذا؟ قال أفادت التخصيص، تخصيص هذا الغلام بالرجل دون المرأة، لكنها لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا. فغلام قبل الإضافة في غلام رجل كانت خالية عن التخصيص، فلما أضيفت إلى النكرة خصصت بها، والمراد بالتخصيص ما لا يبلغ درجة التعريف، يعني لا يرقى إلى درجة التعريف، يعني كلمة غلامها هنا ما زالت نكرة ليست معرفة، فإن غلام رجل أخص من غلام، ولكنه لم يتميز بعينه كما تميز غلام زيد، غلام زيد ده معروف، لكن غلام رجل حصل تقليل للاشتراك لكنه لم يتميز، فالتخصيص حينئذ تقليل الاشتراك الكائن في النكرة. فغلام قبل إضافته يحتمل أن يكون غلام رجل وغلام امرأة، فإذا أضفته إلى أحدهما خرج الآخر، خصصته بالرجل دون، ولو قلت غلام امرأة خصصته بالمرأة دون الرجل. إذن الإضافة إلى النكرة لا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا، وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد لا تفيد تعريفا. الإضافة اللفظية قلنا اللي هي من باب أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمونا لتلك الصفة، يعني تقولها ضارب زيد، واضح؟ فهذا كذلك لا تفيد تعريفا إلا إذا عرفته بالإشارة، تقول هذا ضارب زيد، فالتعريف جاء من جهة أخرى وليس من مجرد الـ الـ الـ الـ الـ هذه الإضافة، ليس من مجرد الإضافة. إذن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريف، المعنوية هي التي تفيد التعريف. قال لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ، يعني أن يكون اللفظ خفيفا في نطقه، وتسمى غير محضة. قال والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. قلنا العامل ها هنا ليست الإضافة، وإنما العامل الذي أحدث الجر هو الاسم المضاف نفسه، الاسم المضاف نفسه. وعلّلوا ذلك قالوا لأن الإضافة عامل معنوي كالابتداء، الابتداء عامل معنوي، وكذلك الإضافة هذه عامل. طيب والمضاف نفسه عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولذا الراجح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف ولا بالإضافة. قال وتابع المخفوض يأتي في التوابع، لأن تابع المخفوض يكون مخفوضا، يكون مخفوضا. طيب لو أردنا أن نأتي بشواهد من كتاب الله تبارك وتعالى على هذا الباب، باب المخفوضات، يعني مثلا نقرأ أي سورة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب قل أعوذ برب الناس، من يعرب برب الناس يا شيخ عمر؟ نعم، يعني هنا الاسم الحسن الذي هو كلمة رب مخفوض بماذا؟ بالحرف ولا بالإضافة ولا بالتبعية؟ مخفوض بالحرف، والحرف هو الباء. طيب برب الناس، أحسنت، ورب مضاف والناس مضاف إليه، يعني الخفض الواقع في كلمة الناس حصل بالحرف أم بالإضافة؟ بالإضافة، من إضافة بالمضاف، نعم بالمضاف الذي هو الرب، فالعامل وهنا في الخفض هو المضاف. طيب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ها نعم، إله الناس كذلك مضاف. طيب شيخ عبد العزيز، من شر الوسواس، أحسنت، نعم الوسواس مضاف إليه، أحسن. طيب هذه الإضافة أفادت تعريفا أم تخصيصا أم ماذا؟ من شر الوسواس أفادت تعريفا، أحسن، أفادت تعريفا. طيب الخناس، خناس مكسورة، ها مكسورة. طيب هذا الخفض سببه ماذا؟ التبعية، اللي هو النوع الثالث الذي سيأتي، الذي يوسوس في صدور الناس. هشام، الذي اسم إشارة، يوسوس فعل مضارع مفعول في حرف جر، صدور اسم مجرور، الذي يوسوس في صدور الناس، الناس هنا مضاف إليه، وأين المضاف؟ في صدور الناس، نعم. ما الذي أحدث الخفض في كلمة صدور؟ حرف الجر، أحسن. والناس المضاف، المضاف، نعم. ما هو نعت مجرور، سبب الجر ما التبعية، ما هذا من التوابع. عندنا التوابع أربعة، التوابع أربعة وهي النعت والعطف والبدل، ما الرابع؟ توكيد. هذه الأربعة هي توابع الأربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل. طيب نريد أن نراجع كذلك على باب النصب الذي قبله، نأتي بصورة. يقول الله تبارك وتعالى: نعم، سبح اسم ربك الأعلى. ها، سبح اسم ربك الأعلى. شيخ عادل أعرب هذه الآية، سبح. نعم، ماله؟ فعل أمر مجزوم ولا مبني؟ مبني يا مولانا. ها، مبني على ماذا؟ ها ها، طيب، فعل أمر مبني على السكون، سبح اسم ربك الأعلى. اسم مفعول به، وأين الفاعل؟ الفاعل ارفع صوتك، أين الفاعل؟ وجوبا أم جوازا؟ جوازا؟ لا، فاعل فعل الأمر يستتر وجوبا. أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت هذه توكيد، لكن الأصل يعني لو أردنا أن نعرب قول عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت ليست فاعلا، لأن الفاعل لابد أن يستتر وجوبا، فاعل فعل الأمر، فتكون أنت توكيدا لفظيا للفاعل المستتر الذي هو أنت. هنا كذلك سبح أنت، فالفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب اسم، سبح اسم، ماله؟ ماله برضه؟ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب اسم ربك الأعلى، اسم مضاف وربك مضاف، إضافة. أيوة نعم، اسم مضاف وربك مضاف إليه. طيب هذه الإضافة أفادت تعريفا؟ أفادت تعريفا. لماذا أفادت تعريفا؟ من يعرف؟ ها، لأن المضاف نكرة والمضاف إليه، المضاف إليه معرفة. طيب فين المضاف إليه يا شيخ محمد؟ لا، فين المضاف إليها هنا؟ ها، رب المضاف إليه. طب كلمة رب معرفة أم نكرة؟ معرفة بماذا؟ معرفة بالإضافة. نعم، أحسن. إذا النكرة لما أضيفت إلى معرفة صارت كلمة اسم معرفة، أفادت التعريف، هذه الإضافة أفادت التعريف. طب سبح اسم ربك الأعلى، نعت، نعت ماله؟ هل هي نعت للاسم أم نعت للرب؟ نعت للرب، نعت للرب. ولذا أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على علو الله تبارك وتعالى. طيب الذي خلق فسوى، ماشي، ما فيهاش شيء دي من ناحية المنصوبات. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى. شيخ عصام، أخرج المرعى، يا شيخ. ها، طيب أنت قلت أخرج فعل ماضي، أين الفاعل؟ ما من فعل إلا وله فاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، نعم، يعود على الرب تبارك وتعالى. نعم، أخرج المرعى. طيب عندنا فعل فاعل، إذن المرعى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتح المقدرة على آخره. طيب لماذا هي مقدرة؟ مرعى موسى عيسى، ها؟ ليه تعذر برضو؟ اسم مقصور، لأن ده اسم مقصور. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى. من يعرب؟ شيخ سعيد. الفاء العصر. جعل فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء طبعا جعل الفعل المسقط في يومه هو، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، غثاء مفعول به الثاني، لأن كلمة جعل تنصب مفعولين، فعل جعل ينصب مفعولين. ها، مفعول به الثاني منصوب على نصب الفتحة، أحوى نع للغثاء، نعم، طيب فجعله غثاء أحوى. ها، أكمل. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك. من يعرب؟ سنقرئك نقرئ فعل ماضي. كيف فعل ماضي؟ فعل مضارع، نعم، مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. لا لسه، ده لسه الكلمة ده فيها حاجتين لسه لم تذكره. ها فين انت ذكرت ان نقرئ فعل، اين الفاعل واين المفعول؟ اين الفاعل؟ فين الواو؟ ما فيش واو. نقرئك، ها، ضمير مستتر تقديره نحن، سنقرئ. النون في الأول هي تشير إلى هذا الضمير، نون التعظيم. سنقرئك، وأين المفعول؟ الكاف، ضمير مبني في محل نص مفعول. فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر، إنه يعلم الجهر. من يعرب؟ إنه يعلم الجهر. شيخ عمر. نعم، ضمير مبني متصل في محل نصب اسم إن. طيب يعلم. طيب ليه فعل مضارع مرفوع؟ أحسنت، لم يسبقه ناصب ولا جازم. يا شيخ يعلم، انت ذكرت انه فعل، كيف يكون الفعل مضاف؟ احسنت، طب اين الفاعل؟ هو. طيب انت ذكرت ان الهاء اسم ان، فاين الخبر؟ الخبر جمله، خبر جمله فعليه. طيب وما يخفى، سنيسرك لليسرى، فذكر ان نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى. أعرف يا شيخ عادل، ويتجنبها الأشقى. تجردي من الناصب والجزم، نعم. ها، أحسنت، مفعول به. الأشقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه دم. ليه ضمة مقدرة؟ ليه تعذر؟ ها، لأنه اسم منقوص، اسم مقصور، اسم مقصور. طب ما الفرق بين الاسم المقصور والاسم المنقوص؟ من يعرف؟ كل هذا مضى في بداية المد. ما الفرق بين الاسم المنقوص والاسم المقصور؟ الاسم المقصور آخره المقصور ألف مفتوح ما قبله، ألف لازمة مفتوح ما قبله، والاسم المنقوص آخره ياء لازمة مكسور ما قاضي. واضح؟ طيب قلنا هي الآيات ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يصلى النار الكبرى شيخ محمد الذي هذه الطرف الذي اسم موصول. نعم طرف نعت الأشقى من حال نعت الأشقى. أحسن. الذي يصلى فعل مضارع مرفوع مبني كما مقدر منع من التعرض لأنه فعل موصول. ما فيش قصر في الأفعال ولا نقص. القصر والنقص في الأسماء. نعم منع من ظهور التعذر. طب ليه التعذر؟ لأن آخر ألف آخر الفعل حرف علة. حرف علة. نعم هو الذي منع من الظهور. نعم أحسنت. الذي يصلى النار الكبرى. أين الفاعل؟ هو والنار. نعم نعم نعت منصوب وكذلك علامة نصبه ماذا؟ ليه المقدرة؟ هنا اسم أحسن. نعم هنا لأنه مقصور. طيب ها وسيجنبها الأتقى. ها وسيجنبها الأتقى. ها من يعرب؟ فاحنا ها سيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. نعم وسيجنبها الأشقى شيخ يجنبها الأشقى. اصبر يا شيخ اصبر من باب التذكير. ها ها هي يجنب فعل مغير الصيغة أم غير مغير الصيغة؟ يجنب هذا هو الأصل صحيح. يجنب إذن هذا فعل مغير الصيغة. يجنبها الأشقى إذن الأشقى نائب فاعل. الأشقى نائب فاعل. ها الأعلى اقرأ السورة. ها ويتجنبها الأشقى سيجنبها هذه في الليل. طيب لو كانت وسيجنبها التي في الليل هذه مغير الصيغ لكن هنا ها ويتجنبها ويتجنبها ماذا؟ الأشقى. يتجنبها الأشقى شيء يتجنب فعل مضارع والهاء ضمير في محل رفع. لا لأن الفاعل الأتقى الذي سيأتي بعد ذلك. ها الفاعل اقرأ شيخ السورة من أوله. اقرأ شيخ سعيد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ها تجنبها الأشقى. الأشقى هي الفاعل والمفعول هذا الضمير. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب وذكر اسم ربه حتى نختم. وذكر أحسنت. وأين الفاعل؟ ضمير تقديره هو. وذكر اسم طيب وذكر اسم ربه نعم مضاف إليه. ذكر اسم لأني اسم مضاف ورب مضاف إليه. طيب هذه الإضافة أفادت تعريفا أم لم تفد تعريفا؟ ليه؟ اقرأ ليه وذكر اسم ربه ها ربه فالكلمة مضافة إلى الضمير صارت معرفة. إذن النكرة أضيفت إلى معرفة وذكر اسم ربه الأعلى. ها الآية التي بعد ذلك، نعم، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. شيخ عصام، تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخامسة. طيب وأين الفاعل؟ الواو. والحياة فعل به منصوب، والدنيا مضاف ليه؟ إزاي؟ معرفة معرفة مع اعتماله منصوب وعلامة النصب مقدرة. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب صحف إبراهيم أخي حالي يا شيخ، يعني مش مفعول به إبراهيم، أنا أقول إبراهيم. طيب أحسنت يا شيخ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.